أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة أن قلوبهم تمتلئ بشيء غير القرآن، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تاكن إليهم شيئا قليلا. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن محاولة الشياطين دائما أنها تفتنك عن القرآن، في محاولة أنها تفتنك عن القرآن وفي محاولة أنها تفتنك في القرآن، لكن الأول هو بيفتنك عن القرآن، هم ينهون عنه وينأون عنه، يعني في يحرفون الكلمة ده داخل القرآن، في يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا ده جوه عنه، في منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يفتنون فيه. لكن هو في الأول بيكلمك على إنه يحاول أن يفتنك عن القرآن، وقتها تبقى صاحبه قوي، وإذا لاتخذوك خليلا إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك صح صديق خليل. ده يتخلل شعاف القلب، مش أي صاحب، ده خليل، يعني بص قاعدين مع بعض ليل نهار، اللي هو الصديق الصدوق الأخ يسموه إيه، يقول لك هيصاحبك هيلازمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول للصحابة: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيح يريه، يعني قيح صديد، بيقول لك لما تشرب صديد أحسن ما تسمع حاجة تحبها أكتر من القرآن. لو ما تشرب صديد، الصديد ده تشربه لحد ما يموتك يريه، يعني يقوله حتى يصل رئتيه، أو يريه يعني يهلكه. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيح يريه خير له من أن يمتلئ بالشعر، الشعر ده اللي هو الأغاني، اللي هو الأناشيد اللي طول النهار بتتسمع. يقولوا هل يقصد يعني منهي عن الشعر تماما؟ قال لا، ما في من الشعر ما هو حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس يؤيدك. إنما في شعر يلهى عن القرآن، يعني الشعر اللي فيه موعظة، اللي فيه حب الله، اللي فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه تذكرة بالآخرة، اللي فيه تذكرة بمعاني، مش منهي عنه. بس انت بقى منهي عنه لما تحبه اكثر من القرآن، لما يبقى هو ده اللي ملأ جوفك. وبيستدل العلماء على ان الجوف يمتلئ ويتفرغ، يعني بيقول لك انت جواك فراغ اجوف، فمحتاج تملاه، فانت لازم هيمتلئ بحاجه، هتملاه بايه؟ في واحد هيملى وقته وسمعه وبصره بمعاني الوحي، فلما تيجي بعد كده تعصره هينزل وحي. لما هو يحتاج يستحضر مشهد معين في رد فعل معين هيستحضر آية أو حديث، لأن هو عايش في وسط الآية والحديث. في واحد مقضيع بقى أغاني وأفلام وقصص وروايات وحكايات وعايش في دماغ السحلبان، ده لما يحب بقى يختار او لما يقف في موقف معين محتاج ان هو يستحضر رد فعل معين، هيجيبه منين؟ هيجيبه من رواية، من قصة، من مسلسل. زي ما كنا بنقول كده، الكاوتش الاول ولا الطريق. هل المعنى بيأتي اولا ثم يعيش الانسان، او يصوغ الانسان معاني والفاظ تعبر عن هذا المعنى، ولا الناس لما بتسمع معاني معينة بتحب تعيشها؟ الاولاني ده اسمه شاعر، اللي بيشعر بالمشاعر، اللي بيعرف يصوغ المشاعر في الفاظ جزلة، في بيان واضح على اوزان معروفة، ده اسمه ايه؟ شاعر. لكن غالب الناس بيعمل ايه؟ بيسمع الشاعر ويعيشه. تلاقي واحد مثلا ايه، بيسمع اغنية مظلوم مثلا، ومش عارف مين اللي ضربه ومين اللي جه عليه، فيبدأ ايه، يرسم الصورة لنفسه ويبدأ يعيش المظلومية دي. يسمع مثلا حاجة، واحد اتسجن يحس ان هو مسجون، يا عم انت حد، ما انت كويس اهو. يسمع واحد مبتلى، هو يعيش البلاء، هو بيعيش المعاني اللي بيسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للإنسان، بيقول للصحابة، بيقول للمؤمنين: املأوا جوفكم بالقرآن، ولا تستبدلوا القرآن بغيره. ما تخليش جوفك مليء بقصص وهمية الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هو كلام بيتقال، كلم عن الحب يعني. بص تقول انت حبيت قبل كده؟ لا، انا بغني بس. تحس ان انت ايه، عايشين في اوهام قصص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة من ان يزاحموا القرآن في قلوبهم بشيء، او يزاحموا الوحي في قلوبهم بشيء. قال: ليمتلئ جوف احدكم قيح. بيقول له: شوف، انا هقول لك ان انت لو ملأت جوفك بالشعر، قالوا الشعر ده الشعر اللي فيه هجاء للدين او هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، او الشعر اللي بيلهى عن القرآن، او الشعر اللي فيه شهوات، او الشعر عموما ما لم يكن من معينات الايه، الطاعة. وبيستدل الإمام النووي على كراهة الشعر مطلقا. قال له: طب بس في بعض الأشعار حلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتجز بعض الإيه؟ بعض الأبيات: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز بعض الإيه؟ بعض الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان بن ثابت إن هو إيه؟ إن هو يفريهم، قال: لأفرينهم. قال: أهجوم وروح القدس يأيدك، لما كانوا بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من لهم؟ مش حد من الصحابة يعرف. فجاء حسان بن ثابت وكان شاعر قوي، فقال: من لهذا الأسد الضارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالأسد. قال له: لأفرينهم. قال له: ما تقلقش، انا ايه، انا هقطعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لي فيهم نسبة. قال له: ده انا عيلتي، انت هتهجو قريش؟ طب انا من قريش. فقال: لأسلنك كالشعرة من العجين. قال له: انا هجيب قريش كلها ما عدا نسبكم، ما عدا العيلة بتاعتكم. وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. فهنا يقولوا: هل الشعر مطلقا؟ يقولوا: لا، مش كل الأشعار فيها إشكال. الأشعار اللي فيها مدح لله سبحانه وتعالى، تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، فيها حتى مثلا تذكر أحيانا للتعليم في اللغة، وذكر بعض شواهد اللغة العربية، لكن دي مأذون فيها. لكن الشعر اللي فيه إشكال، اللي بيمتلئ به جوف الإنسان، أنه لا ينبغي أن على الإنسان أن يمتلئ جوفه إلا بالإيه؟ إلا بالوحي. والإنسان لما يمتلئ جوفه بالوحي، ولا يمتلئ جوفه بشيء غير الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللي امتلأ جوفه بشيء غير الوحي ده هيموت. هيموت إيه اللي هيموت فيه؟ قلبه هيموت. فبيقول له لان يمتلئ جوف احدكم قيح. قال له لما تحط جوه قلبك صديد يبقى عندك تسمم، والصديد ده مش يبقى جوه قلبك، ده يصل الى الرئه فيموتك، او يصل الى جوفك فيقطعه، يريه يعني يقطع الامعاء او يقطع الجوف، يقطع القلب. يعني واحد حاطط جوه قلبه ميه نار، قال له لما تعمل ده، لما تحط جوه قلبك ميه نار، افضل من انك انت تحط جوه قلبك حاجه الفاظ ومعاني واشعار تلهيك عن القران. وده يدلك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم حريص ان يبقى الصحابه قلبهم مليء بمعاني الوحي. لان انت لما تبقى قاعد فاضي افتح المصحف وفكر في الايه، وانت بتقرا هات مصحف مختصر التفسير، التفسير الميسر، واقرا فيه واعرف معاني الايات. وانت بتسمع الايات فكر الايه دي معناها ايه ونزلت فين، وكون وانت بتتحرك مسافر رايح مشوار، رايح في مكان هادئ، خد معاك كتاب سيرة، خد معاك كتاب احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واسأل. ودايما وانت رايح وانت جاي، بدل ما انت قاعد تسمع في اغاني وحاطط سماعات في ودانك، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع البخاري، اسمع قصة، اسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعها على هيئة قصة، اسمعها على هيئة أرجوزة، اسمعها على هيئة معاني وشرح، على قدرك. بس املأ جوفك بالوحي حتى لا تندم، لأن أنت أحيانا بتحتاج قوي إنك تفهم آية، أو محتاج قوي إنك أنت تبقى يبقى ليك فعل أو رد فعل في موقف معين. كلنا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وبعدين تغزو لك نفسك، مش عارف، وتفاجأ بعد كده ده الموقف ده نفس الموقف ده عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل فيه موقف معين انت ما كنتش عارف. كان نفسي اكون عارف عشان اعرف اعمل. ليه نفسي خذلتني؟ لان انا لم املأ نفسي بالوحي. فتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الناس النهارده للاسف يعني الا من رحم الله، تلاقي الولد الصغير حافظ اغاني زي ما هو، انا فضل الله ما شاء الله المجلس يعني غالبه حافظين القران، لكن تفاجئ ان طفل صغير قاعد يرقص ويغني وحافظ قصص وحافظ اغاني كتير قوي، وتقول له انت حافظ سوره من القران، يقول لك والقاهره قاهره، قاهره ايه؟ انت بتجيب الكلام ده؟ مش عارف يعني، تلاقي راجل كبير او بنت شابه تلاقي مش حافظه القران خالص، مش عارف حاجه في القران خالص، وفي نفس الوقت بتسالها على اغنيه ياه حافظ ويعني مركز ويجيب لك الفاظها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يحذرنا من مساله الانسياق وراء الاغاني، وراء الاشعار، وراء الروايات، وراء ان يكون قلبك ممتلئ بهذه الاشياء. وبيأمرك انك انت تكون انسان راجل جد، ودايما يعني الجد للرجال، يعني نفوس الاطفال ونفوس النساء لا تقدر على الجد، انما نفوس الرجال نفوس تتحمل الجد. ف يعني الطفل ممكن كل شوية ايه يروح ويجي كده، ما بيعرفش يمسك، ما بتعرفش تقعده طفل، لكن عارفين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لحافظ. هو الطفل بيرتع ويلعب، يعني بيحب يرتع، بيحب سيبه بس كده، هو تلاقيه بيجي في كل الاتجاهات طفل. لكن الرجال لهم شأن آخر، الرجال يتحملون، يبذلون، يضحون، يفكرون، يحملون هموم، يحملون قوة، عندهم حكمة، عندهم مش لازم يكونوا كبار في السن، إنما على قدر تحملهم من هذا الوحي، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لهم أبواب الخير. الحديث لن يمتلئ أحدكم، لن يمتلئ جوف أحدكم قيح يريه خير له من إيه؟ يمتلئ شعره، ان النبي عليه بيحذرهم من ان هم يحفظوا الاشعار. تخيل كده لما كان الشعر، ايام الشعر كان بيقولوا كده. امال لو النبي عليه السلام يعني في عصرنا ورأى ما يحدث، ان واحد بيغني اشعار، اغاني المهرجانات اللي بتتقال ديت، واغاني الفساد، تحس ان انت يعني مفيش فيها اي، مفيش فيها لا معنى ولا لفظ ولا قيمة ولا اي حاجة خالص. يعني ايه، تحس ان هي ايه، هي اي حاجة وخلاص. ايه كذا يعني، مفيش فيه اي قيمة خالص. وتفاجأ ان مش واحد امتلأ جوفه، ده يعني من اخمص قدميه الى اعلى رأسه وهو معجون في هذا. تجد ان في مجتمعات قايمة على ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا، وان ده سبيل هلاك، وان ده سبيل تسمم وسبيل فساد، وان الصديد المادي اللي ممكن يعمل تسمم احسن من هذا، لان ده بيسمم القلب والعقل. وممكن تتعجب تقول يعني ربنا نزل سورة اسمها الشعراء ويتكلم عن الشعراء، وفي اخر السورة يقول له الشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهوون. الشعراء دول اعلاميين، دول اللي كانوا بي بي إن من البيان ده سحرة، ده اللي بيتعامل مع البيان، مع قوة اللسان. إن أحيانا الإنسان لما بيكون عنده حجة قوية يعرف يحول الحق باطل وباطل الحق بإيه؟ بقوة لسانه. كان يقولوا من عظيم أبي حنيفة، من عظيم عقل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يقوله لو أراد أن يقنعك أن هذا العمود لا ذهبا لأقنعك من قوة حجتي، ولو أراد أن يقنعك بعكسه في نفس المجلس لأقنعك. يعني هيعرف يوديك ويجيبك، عنده قوة عقلية غير عادية. ده بيان. عارفين كان في امتحان العربي بتاع ثانوية عامة تلت التسعة كام، فتشوف بقى قوة انهم متفزلكين. يقول لي تلت التسعة 10، تقول لي جبتها منين تلت التسعة؟ قال لك اصل تلت غير ثلث، تلت يعني تلت التسعة، فلما تلت التسعة يبقى كام 10. التاني يقول لي تلت التسعة 2، يقول له ازاي؟ قال له اصل ده امتحان عادي مش امتحان حساب، فالتسعة دي 6 حروف. يعني والله تشوف الاجابات وتعليقات الناس وهي بتتكلم على تلت التسعة دي، تحس ان انت ايه، والناس مصدقه نفسها وبتجادل يا جماعه. الموضوع بسيط خالص، يقول له ثلث مش عارف ايه 9 ساعات، فيمكسون ثلثهم في مواقع التواصل، وبعد كده جاي في السؤال كم يمكسون على مواقع التواصل، خلاص ده 9 وده 300 يبقى 3، وجايب له اجابه 6 ونص، وقال لك اجابه 6 ونص، مش عارف 6 ونص اجابه منين. يعني ايه عارف، في ناس بتحس ان هي وما بيقنعك، يعني بيقنعك باللي هو شايفه يعني. فالشاهد ان يا جماعه يعني لا تنشغلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تنشغلوا عن الوحي، واحذروا من الشعر. مش احذروا من الشعر ان الشعر كله باطل، لا، الشعر منه اللي يعلمك، يقوم لسانك، اللي فيه معاني جميله، اللي فيه معاني يعني تتكلم عن عظمة الله وعن حب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه معاني بتسهل حفظ العلوم، المتون العلمية، ده كله من المأذون فيه. لكن اللي منهي عنه أن يمتلئ جوفك هذا دون أن يمتلئ بالوحي، وإن أنت تنساق وراء الأشعار والكلمات المجزولة والكلمات المعسولة والأبيات الموزونة، وتنسى إنك أنت العبرة دائما هي الوحي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، إن الشيطان معركته الرئيسية في إنه يبعدك عن الذي أوحينا إليك، عن الوحي، عن وحي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.